إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، قول الشيخ رحمه الله: إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله. السبب في هذا واضح، لأن جهال الكفار أهل اللغة، أهل اللغة التي نزل بها القرآن وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعرفون ما خوطبوا به تمام المعرفة، وإن كانوا لا يفقهون ما أراده الله جل وعلا أو لا يهتمون به ولا يريدونه. ومعلوم أن الإنسان إذا لم يهتم بالشيء أو لم يعجبه ويريده فإنه ينصرف قلبه عنه، فيصبح كأنه جاهل به. أما هؤلاء المتأخرون فهم لا يعرفون اللغة العربية ولا مدلول الألفاظ التي جاء بها القرآن، فلهذا وقعوا في المتناقضات. يقول أحدهم لا إله إلا الله ثم يتأله مقبورا وإلا شيطانا وإلا غير ذلك، يصبح قلبه والها لهذا المعبود من دون الله جل وعلا، ثم يقول أنا مسلم أصلي وأقول لا إله إلا الله، والكفار أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. هذا هو السبب في كون الكفار يعرفون معنى هذه الكلمة. ولهذا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا واستكبروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أن عرفوا أن هذه الكلمة تبطل كل معبوداتهم، ويكون المعبود هو الإله الحق، هو الله وحده. أما قوله إن حذاق هؤلاء منهم من يقول إن معنى الإله هو القادر على الاختراع، هذا يقوله المتكلمون الذين أفنوا أعمارهم في الجدال والخصام الذي لا يجدي شيء، قوم اختلفوا في ربهم فصاروا يجادلون في وجوده أو في كونه يتصف بالصفات التي يجب أن يوصف بها، حتى ذكر ذلك عن الأشعري أنه يقول الإله هو القادر على الاختراع، وهذا معناه الإقرار بالربوبية فقط، لأن الإله هو المألوه الذي يؤله ويعبد، ويجب أن يكون تعلق القلب به. أما كونه هو الخالق الذي يخترع الأشياء ويوجدها ويميت ويحيي ويتصرف في الكون كله، فهذا لا يخفى على أحد، لأن أدلة ذلك ظاهرة جلية. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادته، أخبر جل وعلا أنه هو الخالق وحده، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. والكفار يقرون بهذا، هذا هو السبب في كون هؤلاء جهلوا هذا الشيء، فهم في الواقع جهلوا معنى الإله وجهلوا معنى العبادة. وهذه من الأمور المهمة جدا. العبادة تصوروا أنها مجرد السجود والركوع، أما تعلقات القلب والدعاء للمنافع ودفع المضار، أو مثلا التعلق بالمخلوق بأنه يغيث أو بأنه يدعو الله فيكشف ما بالإنسان من ضر إذا أسند الأمر إليه، هذا ما كان يقوله حتى كفار قريش، ما كانوا يقولون ويعتقدونه، بل إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، وهم يقولون نعبد هؤلاء المعبودات، نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، ويصرحون بأنهم ما فعلوا ذلك إلا للشفاعة. وأخبر الله جل وعلا عنهم بذلك في آيات متعددة، وهذا أمر واضح. هذه الشبهة التي تحدث عند كثير من الناس يعني السبب فيها الجهل باللسان العربي، والجهل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إنه يجب على كل مكلف أن يتعلم لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ماذا جاء به. كونه مثلا يكون معرضا عن هذا الأمر وغير مهتم به، هذا يجعلونه من كفر الإعراض، إنه كفر بالله جل وعلا، لأنه لا يهتم بذلك ولا يلتفت إليه ولا يلقي له بالا، مع أنه خلق له. وهذا هو أكثر كفر الناس اليوم، حتى أصبح كثير منهم يسخر بمن يهتم بالأمور الشرعية، كتاب الله جل وعلا وبما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرمي من كان ذلك بأنه درويش وأنه مسكين ما يعرف الناس عليه. وهكذا يزين الشيطان الباطل للناس حتى يغويهم ويبعدهم عن ما يسعدهم. لهذا يقول إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني تحققت به، عرفته معرفة تامة ليس فيها شك وتردد، وعرفت الشرك يعني عرفت دين المشركين والدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت دين المشركين وجب عليك أن تعاديه وتجتنبه، تبتعد عنه، تعادي من تحلى به. هذه من أكبر النعم، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخره، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإن كان الآن فيه من يدعو إلى تقارب الأديان، أن الناس يكونوا على دين واحد، أو أنهم يكونون متحابين متآخين متعايشين وإن كانت هذه الأديان متباينة، هذا أمر متناقض، بل هذا كفر بالله جل وعلا. فلا بد أن يكون الإنسان متميزا باتباعه للحق عن أهل الباطل، ويكون محبا للحق مريدا له مغتبطا به، مبغضا للباطل كارها له مبتعدا عنه، ثم يعمل على الأسباب التي تنمي هذا وتثبته، ويسأل ربه جل وعلا الثبات عليه إلى الممات، إلى أن يلقى الله عليه، لأن السعادة محصورة في هذا، إن لم يكن كذلك فهو شقي. وإن رأى أنه من أهل التقدم وأهل العلم والمعرفة والاستنوار وغير ذلك فيكون مغرورا. لهذا قال: عرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، الجهل بهذا المعنى، وليس جهلا لأنه صعب الإدراك، بل لأنهم أعرضوا عنه، ولأنهم لا يهتمون به، أو لأن عندهم صوارف صرفتهم عن هذا الأمر، مذاهب فاسدة ومصالح دنيوية وأغراض للنفوس التي تصد عن هذا الأمر. والأفادك هذا فائدتين. نعم. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هذا يقول: إذا عرفت هذا أفادك فائدتين عظيمتين. الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. الفرح منهي عنه ويذم الله عليه، كما قال جل وعلا: إنه لا يحب الفرحين. ولكن هذا الفرح في الدنيا، الفرح بالدنيا وأمورها، فالله يكرهه ولا يحب أهله. أما الفرح بفضل الله الذي هو دينه والعلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يحبه ويأمر به. والإنسان إذا عرف أنه على الطريق السوي الذي يوصل إلى الجنة فإنه يكون في غاية الفضل والخير فيفرح به، ولكن يكون بجانب ذلك خوف من أن يسلم منه قبل أن يموت. وهذا هو طريق أهل الحق، فتجدهم دائما خائفين راجين، وهذا من أركان العبادة. العبادة لا تقوم إلا على هذا، على هذين الركنين: الخوف والرجاء، يعني يخاف لأن الإنسان ضعيف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا نجد كثيرا من العلماء ينحرف بعدما يكون مستقيما، يصبح في طريق آخر. السبب أن الأمور كلها بيد الله، فيفرح بفضل الله وبنعمته ويخاف أن يسلب، هذا الشيء. هذا لما حضرت الوفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه صار يبكي، فقيل له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويقول كذا ويصفك بكذا؟ قال: بلى، ولكن أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضتين من خلقه، فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أدري في أي القبضتين أنا. مع أن أهل الخير وسنة الله جل وعلا في خلقه أن من كان مستقيما على الحق أنه يستمر على هذا، غير أن القرآن فيما يقص ربنا جل وعلا علينا يدل على أن العبد يجب أن يكون خائفا راجيا، ولهذا يذكر النار ثم يذكر الجنة، ما يأتي ذكر النار وحده، إذا جاء ذكر النار جاء بعده ذكر الجنة، أو بالعكس إذا جاء ذكر الجنة جاء ذكر النار، ليكون الإنسان دائما على هذه الطريقة. ولكن بهذا إذا أدرك الإنسان أنه قد وصل إلى الحق واستقام عليه، وهو ينظر إلى كثير من الناس الذين لهم عقول وأفكار ولهم إدراكات وعندهم علم، ولكنهم فقدوا هذا الخير، حرموه، يفرح بهذا، يفرح أشد الفرح، لأنه ما خص لأنه أذكى الناس أو أنه أعلم الناس، وإنما هو فضل من الله، يفرح بفضل الله. لهذا ينظر المسلم الآن، الأرض مملوءة من الناس من بني آدم، وأكثرهم حرموا هذا الخير الذي جاء به المصطفى، ولا يلتفتون إليه ولا يهتمون به، مع الذكاء والعلم والفطنة والإدراك وغير ذلك. ليس هذا إلا لأن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والفضل بيده. فإذا تحلى الإنسان بالإسلام وعرف أنه من أتباع المصطفى يفرح بهذا، لأن هذه رحمة الله، فضله ورحمته خص بها. لهذا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني كون الإنسان صار على هذا الطريق خير من الدنيا وما فيها، خير من جمعها وما فيها، مع أن الدنيا ما تتحصل لكل أحد، وإذا قدر أنها حصلت، وهذا غير متهيئ أنها تتحصل لكل أحد من كل وجه، لا بد أن يكون فيها من المكدرات وفيها من المنكدات والمنقصات الشيء المعلوم المعروف، ثم بعد ذلك لو قدر أنه لا يكون فيها شيء من ذلك لا بد أن يسلبها، أو هو يسلم منها، إما يخرج ويتركها لغيره أو تؤخذ منه. الأمر قليل في هذا، ليس الكثير. فالفرح في الحقيقة بالهدى، كون الإنسان دخل قلبه ذلك وأحبه وصار من أهله يفرح بهذا، وهو رحمة الله جل وعلا الذي خص بها. ثم يخاف أن لا يستمر عليه ذلك، لهذا كان الأتقياء يخافون شد الخوف. بكى سفيان الثوري رضي الله عنه في الليل وصار يبكي كثيرا، فلامه بعض أهله قالوا على ما هذا البكاء؟ كل هذا خوف من الذنوب؟ فأخذ عود من الأرض وقال والله ما تساوي الذنوب عندي هذا، لأنها على سبيل المغفرة، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه. رأى أحد العلماء تلميذا له يضحك فقال له هل تعرف ماذا كتب فيك في اللوح المحفوظ؟ ما هي نهايتك؟ ففكر في كلامه فقال لقد تركتني لا أهنأ لي عيشا. هكذا الذين يخافون ربهم جل وعلا ويعرفون أن الأمور بيده جل وعلا يخافون، مع أنهم مطمئنين بالإيمان بالاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ما مجرد خوف، مجرد خوف فقط ما يكفي، ولا مجرد رجاء فقط يكفي، لا بد أن يكون الإنسان راجيا ربه جل وعلا خائفا منه. فهذه الفائدة، يعني إذا رأى الإنسان كثرة الذين ضلوا في هذا السبيل مع وضوحه وظهوره، ما فيه أوضح من كون الرب جل وعلا هو المعبود الحق، لأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، هو الذي خلق السماء وخلق الناس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو أبصرنا في أنفسنا لكفى هذا من أدلة التي تجعلنا نخضع لله وندل له ونعبده وحده، أدلة كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يعني أفادت الثانية، قل أفادك أيضا الخوف العظيم، يعني هذا يضاف إلى الفرح. يفيده الأولى أن يفرح بفضل الله، ويفيده أيضا أنه يخاف الخوف العظيم، فإن الإنسان إذا عرف أن العبد قد يكفر بكلمة تخرج من فيه قد لا يلقي لها بالا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره في غزوة تبوك، ما سار معه من سار، بقي قوم كانوا يتحدثون فيما بينهم، فقال أحدهم هم جلوس ما رأينا كقرائنا هؤلاء يريدون أن يقاتلوا بني الأصفر كأننا بهم مقرنين في الحبال. قال رجل كذبت، وفي رواية أنه قال أيرجو هؤلاء أنهم يغلبوا بني الأصفر، ما رأينا كقرائنا هؤلاء، والقراء في لسانهم هو العالم العلماء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال الذي حضر كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبره فوجد القرآن قد سبق، نزل عليه القرآن. يقول عبد الله بن عمر فرأيت ذلك الرجل الذي تكلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ركب راحلته، لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حدث في الجيش شيء من الخلاف والشجار أنه يأمر بالرحيل لئلا ينتشر الأمر. يقول رأيته بعدما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وركب عليها متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول والله ما أردت إلا ترويح عن النفس وإذهاب الوعثة وكآبة السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أخبر أنهم مؤمنين قبل هذا وأنهم كفروا بهذه الكلمة، فهذا مما يخاف منه وغير ذلك. الإنسان قد مثلا يتكلم بكلام لا يقدره ولا يرى أن له قيمة ثم يكون بذلك كافرا، نسأل الله العافية. لهذا قال وقد يقولها وهو جاهل، جاهل بمعناها وبمرادها، فلا يعذر بالجهل. الرسول ما عذر هؤلاء بالجهل، وهذا يدلنا على أنه لا يقبل كل عذر. إذا جاء الإنسان يعتذر في أمور لا تقبل الأعذار فيها، لهذا ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعتذر كما أمره الله جل وعلا. يقول وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، وهذا أعظم، وهذا الذي يقول العلماء إنه لا يرجى له توبة، لأنه إذا كان يظن الباطل حقا وانقلب الحق في ذهنه وفي نظره انقلب باطلا والباطل حقا، فهذا معناه أن رجوعه بعيد وتوبته قد تكون ممتنعة، لأن الإنسان لا يتوب من دينه لأنه يرى أن هذا دين. وهذا معنى قول العلماء إن صاحب البدعة لا توبة له، لأن صاحب البدعة يرى أن البدعة أنها دين يدين به، كيف يتوب من دينه إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا يهدي من يشاء بعد الضلال، كما أنه يضل من يشاء بعد الكمال، فهو يفعل ما يريد تعالى وتقدس. قل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله جل وعلا ما قص عن قوم موسى. قوم موسى أروا العجائب من آيات الله جل وعلا. الله جل وعلا لما أمر موسى بالخروج من مصر بقومه ليلا، وعلم فرعون بخروج بني إسرائيل جلب جنوده واتبعهم، لما صاروا إلى البحر ورأوا فرعون بجنوده خلفهم قالوا لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأمره الله جل وعلا أن يضرب البحر بعصا، فضربه فانفلق فكان واقفا كالجبال، والأرض أرضه كان يبسا، فدخل موسى وقومه يسيرون بطمأنينة. لما تكاملوا خارجين ودخل فرعون وتكامل جيشه فيه أطبقه الله عليه، وأراهم الله جل وعلا فرعون وهو غارق وهو ميت حتى يطمئنوا. ثم بعد هذا مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف هذا؟ يعني يشاهدون الآيات العظيمة باهرة ومعهم نبي الله كليم الله، ثم يطلبون أن يجعل لهم آلهة يعبدونها من دون الله جل وعلا. لا بد أنهم عندهم علم في هذا، وعندهم، ومثل ذلك ما في الترمذي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بشرك، وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني أن كل ما فعله اليهود والنصارى سيفعله بعض هذه الأمة ستفعله. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أنهم قالوا كما قالت بنو إسرائيل، وإنما طلبوا مجرد طلب، ظنوا أن هذا محبوب إلى الله جل وعلا فطلبوا منه ذلك، قال اجعل لنا ذات أنوار. واعتذر بأنهم حدثاء عهد بشرك وأن غيرهم لا يجهل هذا الشيء. نعم. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. كمل الآية. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. المسألة واقع أن هذه لبني آدم كلهم، فإن الله جل وعلا أخبر من قصة آدم لما وسوس له الشيطان وأمره أن يأكل من الشجرة، وقال الله جل وعلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فهذه ثابتة إلى يوم القيامة العداوة بينهم، وهذه من حكمة الله جل وعلا، فإنه لا يظهر الجهاد ويظهر الصبر على الأذى وترتفع مراتب أهل السعادة إلا بهذا، بمعاداة أهل الشر ومطاردتهم ومحاربتهم. ولهذا هذا أمر ثابت، فبعض بني آدم لبعض عدو، ثم معاداة الرسل ومعاداة الدعاة الذين يسلكون سبيل الرسل هذا فوق ذلك أمر آخر. لهذا قال إن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الخالص الذي هو عبادة الله وحده إلا جعل له أعداء، كما قال جل وعلا ذكر الآية. فالله جل وعلا من حكمته الحكمة التي هي الغاية من الفعل الذي يقع، وهي رفع الدرجات للثابتين على الحق المجاهدين فيه، لأن لهم درجات لا يدركونها بالأعمال التي يعملونها، فجعل الله جل وعلا ذلك هذا الشيء. ثم من حكمته أنه يحب الجهاد في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذا من الحكمة. ولهذا قال لم يبعث نبيا، المقصود بالنبي يكون الرسول الذي يأتي إلى الرسل، قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، بدأ بالإنس لأن شياطين الإنس شر من شياطين الجن، لأن الجن شياطينهم يمكن أن يستعاذ بالله منهم، وأفعالهم كلها وسوسة وتزيين وغير، أما شياطين الإنس أفعالهم أفعال فظيعة من الأمور التي يعجب لها العاقل ما قاله فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية، قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فهو يقول إنه هذا غير معقول، كيف مثلا بنو إسرائيل يشاهدون الآيات الباهرة ثم يطلبون من موسى أن يجعل لهم ربا؟ يعني هذا مثل ما قال المؤلف إن كثيرا من الناس لم يعرف معنى لا إله إلا الله، فجعل معنى الإله الرب. والمقصود أن الله جل وعلا من حكمته جعل بين الحق وبين الباطل معاداة ومصاوصة وصيال وقتال وغير ذلك، وهذا حتى يتبين الثبات من الانتكاس، ويتبين المجاهد من غير المجاهد. والجهاد فرض عين على كل أحد، أن يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان، ويجاهد العدو حسب الإمكان. ولكن مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان هذا فرض عين على كل أحد، لا بد أن يجاهد. ولا طريق إلى التخلص من الباطل إلا بالجهاد، ويعلم أن الشياطين أنهم أحرص ما يكونون على إضلال العبد، ولكن كيد الشيطان ضعيف، وإنما العداوة الشديدة بين الناس، بين أعداء الرسل وأعداء ما جاءت به الرسل، فإنهم يعادون ذلك أشد المعادة، ولهذا يصرفون أموالهم ونفوسهم في معاداة الحق ومحاربته بكل ما يستطيعون، فهم يجاهدون في سبيل الشيطان. والله جل وعلا وعد أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هذا يقول إذا عرفت ذلك، وهذه كلها تحريضات من المؤلف على الحرص على فهم ما يقول هذه الكلام، كرر إذا عرفت، إذا عرفت، يعني أن هذا أمر مهم ينبغي أنك تتفهمه غاية الفهم وتتحققه تحققا لا يقبل الشك والتردد. فيقول تعرف أن الطريق إلى الله تعالى محفوفا بالأعداء، هذا أعداء الظاهرين، أما الأعداء الباطنين مثل الشيطان والنفس و أشبه ذلك فهي أمور قد لا تكون ظاهرة عند كل أحد، ولكن هذا يكون ظاهر، لأن الذي يبغض الحق ويكون له طريقا آخر لا بد أن يدعو إليه، وبدعوته إليه لا بد أن يحارب من يرى أنه على ضلال. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، والرسل منهم من قتل رسل الله جل وعلا، ومع ذلك تكون العاقبة لهم. وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى فيه أعداء يترصدون أهل الحق ويريدون ضلالهم وصدهم عن الهدى، وعندهم من الوسائل ولا سيما في الوقت الحاضر، فإن الوسائل تعددت وزادت على ما سبق، وسائل مرئية والمسموعة وغيرها، ودخلت كل بيت، فالأمر تفاقم الخطورة فيه عن السابق. يجب أن يكون الإنسان يضاعف جهده في هذا وجهاده لنفسه ولأهله ولمن حوله، ويعلم أن النجاة في هذا أنها أمر يجب أن يهتم به غاية الاهتمام، أن ينجي نفسه وينجي من تحت يده ومن حوله إذا استطاع، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا ليس هناك وقاية من النار إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة دينه الذي جاء به. وإذا عرف الإنسان الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبغض ما يكون ضد هذا الدين ومعادي له، يحاربه قدر الاستطاعة. فهؤلاء الشياطين، يعني شياطين الإنس، عملهم وجهادهم وقتالهم أشر وأشد من شياطين الجن. ورئيس الجن الذي هو إبليس أقسم لربه جل وعلا، قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أمره الله جل وعلا، قال: اجلب عليهم بصوتك بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكثير من الناس يشاركه الشيطان في أولاده وفي أكله وفي منزله وفي كل شيء، ولكن هؤلاء الذين فرغ منهم ما لهم أهمية، أهميته في المسلم، عند المسلم، عند الموحد. وهو إن لم مثلا يستطيع صرفه عن الحق وإخراجه منه صار ينقص عليه أعماله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الشيطان النداء في الصلاة ذهب وله ضراط السرعة والخوف، ثم إذا انقطع الصوت رجع، ثم إذا ثوب لها ذهب هرب ثم رجع. إذا يأتي الإنسان ويقول له: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يفوت عليه بعض صلاته بعض عبادته، يحرص شد الحرص في مثل هذه الأشياء. جاء رجل كان حاجا فدفن مالا في قرب بغداد، فلما رجع من الحج ضيع المكان، فصار يسأل: أين كيف أحصل مالي؟ فقيل له: هذا أمر غيبي والله أعلم. ولكن قال له رجل: اذهب إلى الإمام أبي حنيفة، ربما يرشدك إلى شيء، لأنه موفق. ذهب إليه وقال: أنا دفنت لي مالا ولا أدري أين دفنت. قال: أنا لا أعلم الغيب، ولكن أدلك على شيء، اذهب هذه الليلة وقم لله متهجدا مصليا عابدا صادقا مع ربك، ربما إن الله جل وعلا يذكرك إياه. فذهب يصلي ويجتهد، في أثناء صلاته جاءه الشيطان وذكره، قال له: المال في مكان كذا وكذا. فقطع صلاته وذهب ووجده، ما أصبح ذهب إلى الإمام وأخبره، قال: أنا عارف أن الشيطان ما يترك، ولكن لو كملت ليلتك لكان أفضل لك. فالمقصود أن الشيطان حريص على قطع عبادة من الإنسان وكونه وإغوائه وإضلاله، كما أخبر جل وعلا عنه بأنه سيأتي من أي من كل طريق إلى الإنسان. هذا يكون أقل من شياطين الإنس، فشياطين الإنس هم الذين يحتاجون إلى جهد ومشقة. ما هذا مثل ما قال الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، غير أنه لا يستهان به، يجب أن يحذر كل الحذر من ذلك. فأتباعه وجنده عندهم علوم وعندهم أيضا طرق للمحاربة، لمحاربة أهل الحق، ووسائل متعددة. الصراع بين الحق والباطل هذه سنة جعلها الله جل وعلا ثابتة منذ خلق الخليقة إلى أن تنتهي الدنيا. ولهذا نقول الدعوة إلى مقاربة الأديان من هذا يكون خلاف السنة، خلاف سنة الله جل وعلا، وخلاف دينه، وخلاف ما جاءت به الرسل. نعم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. والمقصود بهذا العامي الموحدين يعني الذي يفهم التوحيد ويعرفه ويعرف أدلته الظاهرة. المعامي لا يعرف شيئا فهو يخاف عليه بلا شك، والعامي الذي مثلا لا يعرف دليلا كيف يغلب الذين يأتون بالشبه ويأتون بال، غير أنه لا بد أن يتمسك بالأمور الظاهرة الجلية، كما سيبين لنا المؤلف أن الجواب جواب الشبه يأتي عن طريقين: عن طريق مجمل وهو الذي أثنى عليه ومدحه وقال إنه لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهو سهل، وطريق مفصل وهو أن تجاب كل شبهة بجواب يبطلها. وأما الطريق المجمل فهو يصلح لكل شبهة، وسيأتي بيان ذلك، ما أنه يكون عامي لا يفهم شيء ولا يعرف شيء، هذا لا ينبغي له أن يدخل في الجدال وفي المناقشة، بل يعرض عن ذلك ويسلم على دينه. ما كونه يغالب الناس ويغالب أهل الحجج وأهل الشبهات، هذا قد مثلا يغلب. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا هو الحق، القرآن فيه من العلم والبيان والحجج التي تبطل قول المبطلين الشيء الكثير، ولكن المهم فهمه، أن يفهم الإنسان مراد الله جل وعلا ويفهم الخطاب ما أريد به، لأن كلام الله جوامع، تأتي الآية وتحتها من المعاني الكثيرة التي جعلها الله جل وعلا سلاحا للمؤمن إلى قيام الساعة. فلا يأتون بشيء إلا وفي القرآن ما يبطله، يعني يأتون بشيء من الباطل من الشبهات والحجج التي تصد عن طريق الهدى، لو فيه ما يبطل ذلك، غير أنه يحتاج إلى فهم. وقد حث الله جل وعلا على تدبره وفهمه، فمن فهمه فإنه على الحق ويسلم، بل يبطل باطل المبطلين بهذه الحجج. أما الأمور العقلية أو الأمور التي قد يكون فيها مثلا خفاء، فهذه أيضا يجب أن يرجع إليها إلى الأمور الواضحة. وذلك أن هؤلاء المشركون الذين يريدون الشبه ليس عندهم حجج، إلا حجج داحضة، إما منامات وإما حكايات وإما أحاديث مكذوبة وإما أدلة صحيحة ولكنها لا تدل على مراده، فحججهم لا تخلو عن هذا، لا تخرج عن ذلك. والأحاديث المكذوبة هم وضعوها، كذبوها، كما قالوا ينسبون حديثا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. حتى قالوا يضعون أحاديث في وقت الحوادث، ما وضعوا، قالوا: إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، يجعلون الشرك والملاذ. فهذه الحديث المكذوبة قد بينها العلماء وهي كثيرة، كثيرة جدا، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لتبرير